هو ايش؟ ما زاد على الثلث؟ ما زاد على الثلث باطل. نعم. يعني النبي يقول الثلث والثلث الكثير. نعم. لا صار شخص كتب زوج له النص البيت. كتب حراسة الزراعة. اي نعم. جائز ولا؟ وهي بذمته. وهي بذمته. ما يجوز. يعني أو يعني أو وصية يقول بعد موته ولا من الآن؟ من الآن. لا من الآن ما يخالف. إذا صار صحيح ونشيط ولا فيه مرض ولا شيء وقال لا نصف البيت هذا ينفذ ما يخالف، لكن هذا في مرض الموت أو قال بعد موتي يكون له نصف البيت هذا لما ينفذ، لأن النبي قال له وصية رواية، أما العطية تعطي الورث ما يخالف. طيب لا وصى في وصية قبل مماته يقدر ينقض وصيته؟ شلون؟ لا أرد أني أوصي وصية أي في عمل صحيح وأنا على حياتي أي ولا بعد نفذته ولا نفذته اي قريب بعد قبل ارجع فيه اي ما يخالف، لكنك تغير وتبدل الوصيه هذا موجود. لو توصي مثلا انسان الان اوصي ويخلي وصيه ثم يطري له بعد شهر او شهرين هو يغير ويبدل بيها يجوز له يغير ويبدل فيها، او لو اردت ان كنسلها كل شيء لو اردت الغيها كل حتى لو الغاها ما في شيء، لكن يعني كونه ولو كان أستيه أو يعني كونه أبو بكر رضي الله عنه لعائشة ولو كان أنت يعني أستيه أو قبرته كان لك يعني إيش؟ إيه لأنه يصير معه في مرض الموت سمعت يعني يو صحيح إن شاء الله قد أعطى قبل أن يضري إيه لكن ما قبلته ما تتم العطية إلا بالقبر ما تمت إلى هالحين فالآن ما هي بقبضته إلا بعد موته تصير شبه الوصية والوصية ما تجوز الوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث يقول الله. نعم يجوز الورثة يبيعوا البيت للمطلقة يبقى وقف هذا اللي المطلقة مثلا لا يبقى وقف لمن تتصل في هذا الوصف ما يجوز فيها ينصح وقف هذا. ما بين 10 شراكة ولا شيء.